لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب المنادى. المنادى خمسة أنواع: المفرد العلم، والنكرة المقصودة، والنكرة غير المقصودة، والمضاف والمشبه بالمضاف. فأما المفرد العلم والنكرة المقصودة فيبنيان على الضم من غير تنوين، نحو يا زيد ويا رجل، والثلاثة الباقية منصوبة لا غير. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على محمد. جعل من منصوبات الأسماء المنادى، وهو المدعو بحرف ياء أو ما أشبهها. النداء هو دعاء الإنسان غيره إذا كان ذلك المدعو بعيداً يريد إقباله ويريد التفاته إليه، وقد يطلق على الدعاء، مثل قوله تعالى: ونادى نوح ربه. ويطلق أيضا على نداء الله تعالى لمن يشاء من خلقه، مثل قوله تعالى: وناديناه من جانب الطور الأيمن، وقوله: ويوم يناديهم، وقوله: وناداهما ربهما، وقوله: وإذ نادى ربك موسى، ونحو ذلك. فالنداء يطلق على الدعاء. الإنسان إذا دعا الله تعالى بقوله: يا ربنا، يا أرحم الراحمين، فإنه يعتبر مناديا، ويعتبر أيضا داعيا، يسمى داعيا. وأكثر ما يطلق عليه دعاء في حق الله تعالى كقوله: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، وقوله: اجيب دعوة الداعي اذا دعان، وقوله: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. فالدعاء هو النداء، والعرب تعرف ذلك. فيقول قائلهم: وداع دعا يا من يجيب إلى النداء، فلم يستجبه عند ذاك مجيب، فقلت: ادعو أخرى وارفع الصوت جهرة لعل أبي المغوار منك قريب. فأطلق عليه دعاء وسماه نداء. وكذلك قول بعضهم: فقلت ادعي وأدعو إن أندى لصوت أن ينادي داعياني، يعني أن يدعو إثنان أندى أندى من دعاء واحد. المنادى يعني الشخص الذي يدعى. الله تعالى قد يدعو بعض عباده، ويكون ذلك بحرف ياء، مثل قوله تعالى: يا إبراهيم أعرض عن هذا. فهذا نداء من الله تعالى لإبراهيم. ومثل قوله: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. فهذا نداء من الله تعالى لداود. ومثل ذلك كثير. وهكذا أيضا نداء النبي صلى الله عليه وسلم، ففي الحديث أنه قال: يا عباس ابن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت. هذا كله نداء منهم وهم حاضرون، ويسمى أيضا دعاء، دعاهم بأسمائهم. فذكر أن المنادى خمسة أنواع: الاسم العلم، والنكرة المقصودة، والنكرة غير المقصودة، والمضاف، والمشبه بالمضاف. فأما الاسم العلم والنكرة المقصودة فيبنيان على الضم من غير تنوين، نحو يا زيد ويا رجل، والثلاثة الباقية منصوبة لا غير، يعني أن هذا هو إعراب هذه الأقسام وهذه الأنواع من المنادى. ذكرنا أن الله تعالى نادى بعض عباده بحرف ياء كما سمعنا، فقوله يا إبراهيم أعرض عن هذا. إبراهيم اسم علم، يعني اسم مخصص به علم معين معروف، فلذلك صار مضموما من غير تنوين حتى ولو كان منصرفا. وقد يكون أيضا مع حرف ياء يسمى منادا ولو حذفت منه ياء، مثل قوله تعالى يوسف أعرض عن هذا، التقدير يا يوسف، فحذف حرف النداء وبقي المنادى على ما كان عليه مبنيا على الضم ولا ينون حتى ولو كان منصرفا. مثال المنصرف قوله تعالى يا نوح اهبط بمن معك، يعني نادى الله تعالى نوح فقال يا نوح اهبط بسلام أنت ومن معك، اهبط يا نوح اهبط بسلام. نوح منصرف كما في قوله تعالى إنا أرسلنا نوحا، وفي قوله تعالى إذ قال لهم أخوهم نوح، فهو منصرف يعني منون، وتدخل عليه الحركات ويجر، يعني يدخله حرف الجر. في قوله تعالى وقوم نوح يعني مجرور، وفي هذه الآية أنه ما نون، يا نوح اهبط بسلام، فهذا نكرة، فهذا اسم علم منون ومع ذلك ما نون لما نودي، حذف منه التنوين وبقي مضموما مبنيا على الضم. هذا إذا كان تاما فإنه يبقى على الضم من غير تنوين، فتقول يا زيد يا سعد، في قول بعضهم يا سعد سعد اليعملات وما أشبه ذلك. فالحاصل أنه مبني على الضم ولا يلون، هذا الاسم العلم. كذلك النكرة المقصودة، النكرة المقصودة يعني شخص، يعني اسم منكر مقصود يبنى أيضا على الضم ولا ينون، مثل يا رجل، تدعو رجلا معينا فتقول يا رجل، وهو شخص مخصص، أو تقول يا شخص، هذا أيضا يبنى على الضم من غير تنوين. وحتى أسماء الجمادات ونحوها، إذا دعوت مثلا بهيمة قلت يا جمل ويا جبل ويا سحاب وما أشبه ذلك، فإنه يبقى مبنيا على الضم من غير تنوين. فلا تقول يا رجل ولا يا زيد، بل يضم من غير تنوين. الثالث المضاف، الثالث النكرة غير المقصودة. النكرة يعني نكرة لم تقصد بعينها، فمثل هذا منصوب. أنت تسمع مثلا الخطيب في خطبته يخاطب فيقول مثلا يا غافلا انتبه، يا معرضا عما أمر به. كلمة غافلا ما قصد بها هذا ولا هذا، قصد نكرة غير محددة ولا معينة، فهذا يقال له نكرة غير مقصودة. لو أن إنسانا مثلا ضريرا في طريق يدعو من يأخذ بيده فيقول يا عابرا خذ بيدي، يا رجلا دلني، لا يقصد شخصا بل يقصد غير معين، يقصد إنسانا مارا بالطريق، عابر سبيل، يا عابرا يا سائرا. فكذلك أيضا وإذا سمعت مثلا خطيبا يضمها فإن ذلك لحن. لو قال مثلا بعض الخطباء قد يقول يا معرض عن ما خلق له، أو يقول يا غافل عن الآخرة، يا تائه، هذا كله لحن، الخطاب لغير محدد. أنت مثلا تذكر وتقول يا تائها في غفلاته، يا ساهيا في لهواته، يا منشغلا بدنياه، كل هذه منادى ولكنه غير مقصود، فيبنى فينصب. هذا هو الثالث. النوع الرابع المضاف، المضاف هو الذي يضاف كلمة إلى كلمة، ومنه الأسماء المعبدة فإنها منصوبة. فأنت إذا دعوت المعبد نصبت الأول فتقول يا عبد الله، ولو كنت تقصد رجلا معينا. يا عبد العزيز، يا عبد الرحمن، يا عبد الكريم، يا عبد اللطيف، ولا تقل يا عبد الله، من قال ذلك فقد لحن. ذلك لأن هذا مركب، يعني المضاف والمضاف إليه اعتبر ككلمة واحدة، فناسب أن المضاف الأول المنادى ينصب ويكون الذي أضيف إليه مجرورا بالإضافة، ومثله أيضا الذي إضافته غير لازمة نحو يا غلام زيد، يا صاحب البيت، هذا أيضا شبيه بالمضاف. ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث جمع بين العلم وبين المضاف في كلمة واحدة، فينصب العلم، يرفع العلم وينصب شبيه المضاف، هذا هو الصحيح. في الحديث الذي ذكرنا أنه عليه السلام قال يا عباس بن عبد المطلب، يا عباس مبني على الضم، ابن منصوب لأنه شبيه بالمضاف، ابن عبد المطلب. يا صفية عمة رسول الله، لا تقل عمة، وذلك لأن صفية اسم علم منادى وعمة مضاف، فتقول يا صفية عمة رسول الله، يا فاطمة بنت محمد، ولا تقل بنت، وذلك لأنه شبيه بالمضاف. فالأول اسم علم يا فاطمة، والثاني شبيه بالمضاف. ولو قلت مثلا يا طالعا جبلا، هنا أيضا شبيه بالمضاف، لأنه لا بد أن تكون الكلمتان، الكلمتان مجتمعتين. لو قلت يا طالع وأنت تقصد شخصا لا ضممته، وإذا كنت تقصد غير معين قلت يا طالعا، كما تقول يا طائعا ربه، أو يا عابدا لله. فمثل هذا شبيه بالمضاف، فالمضاف مثل يا غلام زيد، يا عبد الله، يا صاحب البعير، يا قائد السيارة، وما أشبهها. وأما غير شبيه بالمضاف مثل يا بنت رسول الله، يا عمة رسول الله، يا بنت محمد، هذا يقال له شبيه بالمضاف، فهو منصوب منون. هذا إذا كان المنادى كاملا مكملا، ولكن أحيانا يحذف حرف من المنادى ويسمى المرخم أو يسمى الترخيم، وهو حذف آخر المنادى. يقول بعضهم إن قوله يا صاحي أنه مرخم التقدير يا صاحب، ولكن فيه خلاف. المنادى المرخم هو الذي حذف منه آخر الكلمة، فتقول يا إبراهيم، يا داوود بحذف آخره، يا سعيد من حيث الدال يا سعاء بحيث الدال، هذا يسمى مرخما. ثم فيه أيضا خلاف في إعرابه على لغة من ينتظر ومن لا ينتظر، ولكن الصحيح أنه يبنى على ما كان عليه، يعني آخر الحرف، وأنه يبقى على لغة من ينتظر. والله أعلم.